الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال علي رضي الله عنه: كلمة توزن بالذهب. وكلامه كله رضي الله عنه ذهب. قال رضي الله عنه: قطم ظهري رجلان، قطم ظهري رجلان، يعني رجلان من المسلمين. هو لا يعني رجلين بالذات، وإنما يقول هذا النوع، قطم ظهري نوعان من الناس من المسلمين. عالم متهتك، ليس المقصود أن يكون عالماً يعني مفهوم العلم، أن يكون عنده علم فاهم ومتهتك، يعني لا يهتم بشرع الله عز وجل مع أنه عنده علم. عالم متهتك وجاهل متمسك، هذا الثاني جاهل ما عنده علم ولكن كثير العبادة متنسك، وعبادته هذه ليست على علم، فهو يجتهد بالبدع ويجتهد بالضلالات ويحسب أنه على خير. ولو عاش علي رضي الله عنه في هذا الزمان لزاد صنفا آخر، وهو الذي سأزيده أنا، لم يكن هذا في عهدي. قاسم الظهر الثالث هو رجل لا علم له ويتكلم في الدين، ما عنده، ما يفهم شيء، ما عنده، لم يدرس علوم الشريعة، وليس عنده أثر من علم، لا يعلم شيئا، وتراه يتصدر الفتاوى ويتكلم، تسأله سؤال يجيبك 15 جوابا بغير علم. موجود هذا عندنا كثير، كثير جدا موجود. فما استحسنه عقله يقول هذا حسن، وما لم يستحسنه عقله يقول لا هذا حرام. هكذا. وقد عد ابن القيم رحمه الله القول على الله بغير علم من الكبائر التي هي أكبر من الشرك بالله، أكبر من الشرك بالله أن تقول في دين الله بغير علم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، هذه المصيبة الكبرى. ومن الجهل، يعني من ثمرات الجهل أو من حنظلات الجهل المرة، أن تسأل المسلم لماذا تفعل كذا وهو حرام، أو لماذا لا تفعل كذا وقد أوجبه الله عز وجل ورسوله، فماذا يقول؟ عنده أعذار، عنده أعذار، كل واحد عنده أعذار. أصبحنا أبطال في الأعراف. أي واحد؟ لا يوجد واحد تكلمه إلا من رحم الله، تكلمه وهو في الحرام، أو لا يأتي بالواجب ويقول لك أنا السبب، أنا ظالم لنفسي، ما في أحد يقول هذا. لا تكاد تجد هذا، مع أن الأنبياء والرسل قالوا ذلك. ماذا قال آدم؟ قال ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، وقال ظلمت نفسي آدم، هذا أبونا آدم اعترف وقال ظلمت نفسي واستغفر الله فغفر الله له. وداود استغفر ربه وقرر راكعا وأنا، وسليمان ماذا قال؟ قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. يعني قال رد الأمر لنفسه، قال أنا الذي ظلمت نفسي. هكذا كان الأنبياء والرسل، والنبي بعد أن يقول إنه ليغار على قلبي فأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كانوا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. كل ما تكلموا يأتيك بعذر، يعطيك العذر في وجهك، يظن أنه بذلك قد أفلح وأنجح. وأنا أفكر في موضوع الخطبة، بدأت أفكر في الأعذار، أعذار الناس هذه كم هي؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6. فلما بلغت 21 عذر قلت خلاص يكفي، لأن كل عذر يحتاج إلى كلام. ولعل الكلام عن الأعذار أو هبك أفكار أهل الأعذار، لأن ما هي إلا أعذار واهية. بعض الناس تتكلم معه تأمره وتنهاه بما أوجب الله عليه، فيقول لك الدين يسر، هذا موجود، الدين يسر مبتدأ وخبر. فيقول لك سمعت المبتدأ والخبر فاذهب واتركني، الدين يسر. الدين يسر كلمة حق يراد بها الواقع. أولا النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أن الدين يسر، إنما قال إن هذا الدين شديد. هذه أول حاجة، إن هذا الدين شديد. إذا أتينا إلى آية القرآن نجد اليسر هو رفع الحرج على الأمة، رفع الحرج. فالله عز وجل لم يحرج الأمة، هذا مجمع عليه. الحرج هو أن يكلفك ما لا تطيق. في آيتين في القرآن الكريم مذكور فيها الحرج بهذا المعنى. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. آية الحرج هذه فين جاءت؟ في سورة المائدة آخر ما نزلنا القرآن. وشوف السياق كيف هو، إذ قلتم سمعنا وأطعنا، يعني كل ما أمرك الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم تقول سمعنا وأطعنا، وهذا وما نهيت عنه تفعله، ولما تنهى عن ذلك تقول الدين يضر، من أين لك هذا؟ وفي الآية الأخرى قال سبحانه وتعالى هو اجتباكم في سورة الحج، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، قبلها قال وجاهدوا في الله حق جهاده. شوف كيف تربط آيات الحرج بالجهاد وسمعنا وأطعنا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، هذه في المائدة في نفس الآية بعد الآية، تكون أنت قوام لله مش قائم، قوام، ما في أمر من أوامر الله إلا وأنت قائم فيه، وما في نهي إلا وأنت مبتعد عنه. في نفس الآية بعد ذلك يقول ذلك سبحانه وتعالى حتى تفهم، ما تكونش من من من من يخصم الظهور، جي تقول للدين يسر وكذا، الدين يسر طبعا، كل ما أمر الله به في القرآن الكريم وكل ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كله يسر، ما في حرج. والدليل على ذلك أن الناس سواسية، خلقهم الله، أنت لك عينان ولك أذنين ولك قلب ولك كذا، لماذا هذا يجتهد في دين الله وأنت لا؟ لماذا؟ أنت عليك حرج وما عليه حرج؟ لا، الفرق أن هذا جاهد نفسه. فكن صادقا في أعذارك وقل أنا ظلمت نفسي، أنا السبب، أنا ظلمت نفسي، أنا منحرف، أنا كذا أنا كذا. ما تقولش الدين، أنتم تشددون علينا الدين يسر ما في حرج، أنت تقول لي ما جعل الله علينا في الدين من حرج. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة. حنيفية هي دين إبراهيم، لأن إبراهيم كان حنيفا مسلما وما كان من المسلمين. تحقيق التوحيد هو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وتحقيق التوحيد لا حرج فيه، بل الحرج كل الحرج في اتباع الطرق والبدع والضلالات. أطعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أنني أطعت الله لصرت حرا. الذي يتبع الشهوات ويتبع الضلالات ويتبع البدع هذا هو الذي يوجد في الحرج، هو اللي في الحرج. أما دين الله الحمد لله ليس فيه حرج. والقاعدة عند أهل العلم أن الأمر كلما اتسع ضاق وكلما ضاق اتسع. أنت الآن إذا لم تكن في سفر ولم تكن مريضا ولم يكن عندك أي شيء، فأنت تصلي الصلاة في وقتها وتصلي في المسجد وتصلي الصلاة قائما وتأتي بالركوع والسجود كل شيء، لأن الأمر واسع عندك. إذا ضاق الأمر كنت مسافرا أو مريضا أو لا تستطيع أن تتحرك فإنه يتسع الأمر عندك، فتصلي في بيتك أو تصلي قاعدا أو تصلي متكئا لا حرج عليك. هذا هو معنى ليس عليكم في الدين من حرج، وليس كما يفهمه كثير من الناس. بعض الناس تتكلم معه يقول يا أخي لا إكراه في الدين. جميل، لا إكراه في الدين هذه آية في القرآن الكريم، وأن يستعملها في غير موضعها. الإكراه هو الإرغام، أن ترغم إنسان أن يفعل شيء، هذا هو الإكراه. الله عز وجل قال لا إكراه في الدين، ما معنى ذلك؟ يعني لا إكراه لأحد غير مسلم أن يدخل في الإسلام بالقوة. لا يمكن أن تدخل إنسان بالقوة للإسلام، تقول له إما تدخل الإسلام ولا تسلم، هذا ما غير موجود في شرعنا الحمد لله. لا إكراه في الدين، لأن الدين هو الإسلام والإسلام استسلام، فمن أسلم قلبه لله واستسلم دخل بمحض إرادته للدين. لا تكرهه، لكن ما تجيش نقول لك لماذا لا تحجب ابنتك، تقول لي لا إكراه في الدين. بنتك لا تلبس الحجاب، لا إكراه في الدين، لا لا. أنت فرض عليك أن تحجب بنتك، شاءت أم أبت. هنا لا نستعمل لا إكراه في الدين. ابنك لا يصلي وقد بلغ 13 والرابعة عشر، بلغ سن الصلاة والتكليف، تقول لي لا إكراه في الدين، أنا لا أريد أن أكرهه على الصلاة، أتركه هو حتى يكبر ويفهم. يقول لا، ليس هذا هو فهم لا إكراه في الدين، فهم خاطئ. وفهم لا إكراه في الدين عند الناس ضيع الدين، هذا الفهم، مش لا إكراه في الدين، فهم هذه الآية الكريمة. إذا عندكم مجال تقدموا بارك الله فيكم. بعض الناس يقول لك لما تتكلم معه عما فيه من عيوب وما فيه من ذنوب وما فيه من مشاكل، يقول لك الحمد لله القلب نظيف. انت داخل قلبي شفته؟ انت لم تدخل الى قلبي، انا قلبي نظيف. والله عز وجل يقول الا من اتى الله بقلب سليم، فانا عندي القلب السليم، فماذا تقول انت؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة بن اليمان والحديث في الصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلب كعرض الحصير عودا عودا. الحصير هذا اللي كان يطلعه العود، كل فتنة تعرض على القلب كعرض الحصير، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. أي فتنة يشربها قلبك ما تضر، القلب بقي لطيفا والقلب مضيف كما تقول، فيه نكتة سوداء، فيه نكتة سوداء. وهكذا حتى يصير القلب أسود، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أسود مرباد شديد السواد كالكوز مجخيا. هذا القدر الذي كانوا يطبخون يضعونه على النار كيف يكون لونه من تحت؟ يكون أسود، هكذا يصبح القلب ومنكوس مجخيا، يعني منكوسا، فهو قلب أسود ولا يقبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا ينتفع بالمواعظ. بسبب ماذا؟ بسبب الفتن، فهو يفعل ما يريد، يقول لك أنا المهم قلبي نظيف. كيف يكون قلبك نظيفا؟ أنت منغمس في المشاكل تقول لي قلبك نظيف، بماذا يكون قلبك نظيف؟ وفي حديث النعمان بن بشير، الحديث المعروف المشهور، الحلال بين الحرام، في آخر الحديث ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثمرة الحديث ما هي؟ ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لأن الحديث تكلم عن الحلال والحرام وتكلم عن مشتبهات الأمور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نترك الحرام جملة ونترك المتشابه، ما لم يتبين لنا فيه أنه حلال أو حرام نتركه. فمن هو منغمس في الحرام دون أن نتكلم عن المتشابه كيف يكون قلبه صالحا؟ يستحيل هذا، لا يمكن. فإن عمل الجوارح ما هو إلا ثمرة ما في القلب. إذا كان القلب، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. فلا تقل أبدا القلب نظيف، المهم القلب. قد يقصد به بعض الناس أنه يعني لا يحسد الناس ولا ليس عنده غل على الناس، هذا جميل. ولكن القلب السليم الذي أراده الله عز وجل، هذا هو القلب الذي فيه حب الله عز وجل وفيه حب الطاعة وحب العبادة. وترى الإنسان يفر فرارا الفار من الأسد إذا وجد المعصية أو الفتنة، هذا هو صاحب القلب السليم الذي ليس فيه شبهة ولا شهوة، كما يقول ابن القيم رحمه الله. ومن الناس من يقول إذا تكلمت معه يقول لك الله غفور رحيم، الله غفور رحيم، أنت جاي تقول لي لماذا وكذا، الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم، تفهمت؟ كثير الآيات فيها إن الله غفور رحيم، والله غفور رحيم. أنا سأجيب هذا الإنسان بآية واحدة دون ذكر إن الله غفور رحيم، ولكن الله كذلك شديد العقاب كما يقول كثير من الناس. أنا أريد أن آخذ أرجى آية في القرآن الكريم، أرجى آية يعني هناك آية الخوف وهناك آية الرجاء، والعلماء يتكلمون عن أرجى آية، يقول لك أرجى حديث أرجى آية، بحيث يتعلق بهذه الآية من هو مسرف على نفسه بالذنوب يتعلق بها الآية. أنا أقرأ القرآن كله أجد آية هي أرجى آية تقريبا في الرجاء، ويقول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. جميل، هل الله عز وجل قال هذا وخلاص انتهت السورة؟ ماذا قال بعد ذلك؟ لمن يغفر الله عز وجل الذنوب جميعا؟ لمن؟ لهؤلاء، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. شوف الشروط، تكون عندك الإنابة، والمنيب هو كثير التوبة، إنسان كثير التوبة دائما يتوب، حتى وإن لم يفعل شيئا يتوب إلى الله عز وجل، يخاف أن يكون قد فعل معصية ولم يلق لها بالا، هذا هو المنيب. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. إسلام أن تقول لك تسلم لله، يعني لا تفعل إلا ما يرضي الله وتنتهي عما نهى الله عنه، هذا هو معنى الإسلام. وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. شوف لجاية أكثر منه. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربك، مش تتبع فقط أي شيء، أحسن ما أنزل. ما هو أحسن ما أنزل في القرآن؟ آية المنافقين ولا آية الكاذبين؟ أحسن ما أنزل هي آية المتقين والمحسنين والصابرين، أنت تكون منهم إذا أردت أن تكون ممن شمله قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ما تجيش قل لي أنت تقنط الناس من رحمة الله، كثيرا ما نسمع هذا. قل الله يغفر الذنوب جميعا، الله ذنوب، نعم يغفر الذنوب جميعا، هل يغفر الذنوب جميعا لكل الناس؟ لا، بدليل أن كثير من الناس يدخلون النار. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. شوف الآيات، إذا كل ما وجدنا آيات فيها هذا المغفرة، أنا أخذت لك أرجع، ما أريد أن أقول لك آيات أخرى، هذه أرجع آية تقريبا في القرآن. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. ما زلنا مع الأعذار، والأعذار كثيرة جدا، الأعذار كثيرة جدا. ولكن أنا إذا خرج الأخ منكم اليوم فقط بواحدة أقول الحمد لله كثير، واحدة بس أخرج بواحدة اليوم، وهي ألا تتكلم في دين الله بغير علم فقط، لا تتكلم في دين الله بغير علم، لا تتكلم في دين الله بغير علم، هذه فقط. إذا أخذت هذه معك للبيت وبقيت عليها إن شاء الله ستفلح، فقط هذا، لأن هذه قاسمة الظهر، كل واحد يتكلم هذا حرام، هذا يجوز، لماذا كذا، لماذا فعل كذا، لماذا الإمام كذا، لماذا كذا، لماذا كذا، ويتكلمون في أمور لو عرضت على عمر رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر كما كان يقول الصحابة. ومنهم من تكلمه فيقول لك قلت يا أخي ضرورة، تسمعون هذا ضرورة، أنت ما تعرف ضرورة، ضرورة تبيح المحظورات، هو يقول أنت ما تعرف الضرورة، ضرورة تبيح المحظورات. هو عنده قاعدة، إنسان مؤصل، هو قاعدة أهل العلم في هذا تقول الضرورات تبيح المحظورات، والضرورات تقدر بقدرها، هذه القاعدة. هل فهم هذا هذه القاعدة؟ لم يفهم، ولكنها كلمة هو قائلها. كل ما وقع في مصيبة، وقع في ربا ولا في أي مصيبة، تقول له لماذا؟ يقول لك ضرورة يا أخي، تمام. من يعرف الضرورة؟ الضرورة يعرفها العلماء فقط، أنا وأنت وهو وهي من العوام لا نفهم الضرورة، نحن نسأل أهل العلم عن الضرورة. أحسست بأنني في حرج وأريد أن آخذ برخصة الضرورة، أسأل أهل العلم هل هذه ضرورة أم لا، ما نجيش أنا مرات نقول ضرورة ونبقى غادي على هذا الأمر، ما يجوز هذا، لأن الضرورة مسألة يحددها الشرع، والشرع لا يكون بالعقل ولا بالاستحسان. أنت الآن إذا ليست عندك نصوص الشريعة، ولم تدرس الشريعة، ولم تدرس أقوال أهل العلم في موضوع، في هذا الموضوع، كيف تستطيع أن تعلم أن هذه ضرورة ولا غير ضرورة؟ كيف؟ قل لي بالله عليك، كيف تستطيع أن تعلم ذلك؟ ولكنك تشرح موقفك لأهل العلم فيقولون أنت في ضرورة، وبعد ذلك لنفرض أنها ضرورة، الضرورة تقدر بقدرها، هذه ينساها الناس. واحد مثلا أراد أن يأخذ قرضا من البنك، يعني قرض ربوي، وهذا حرام لا يجوز، وقد تكلمت عنه كثيرا. لنفرض أنه كان في ضرورة هذا الإنسان، لنفرض، أنا لا أتكلم عن الربا حرام، لكن لنفرض أن هذا الإنسان ذهب إلى أهل العلم فسألهم عن حاله هو، وأنه إذا لم يأخذ هذا الأمر فإنه سينام في الشارع، ما عنده أي مكان ينام فيه، ويحتاج إلى 4 جدران لكي ينام فيها، لنفرض هذا. فأباح له العلماء أن يأخذ قرضا للضرورة، لأنه يموت قرضا ويموت جوعا خارج الشارع مثلا، أخذ القرض، ما يمشيش يبني قصر، بعض الناس يبني بيت ما شاء الله، تقول له كيف بنيت هذا البيت؟ يقول لك يا أخي الضرورة، وأخذت قرض من البنك وبنيت هذا، ما شاء الله ما هي الضرورة؟ ضرورة ما عندكش فين تسكن؟ جريك ما عندكش فين تسكن، لماذا لا تبني شيئا على قدر الضرورة؟ وهذا هو الذي يقوله أهل العلم، تقدر بقدرها، تقدر بقدرها. إذا كنت فعلا لن تجد أين تنام ولا تستطيع، لا تجد أبدا، كل الأبواب قد أوصبت، فتأخذ قرض تبني خيمة أو أربعة جدران وسقف يكون على قدر الضرورة، هذا فقط مثال. أو إنسان كاد يهلك فلم يجد إلا اللحم الحرام، إذا لم يأكل هذا اللحم الحرام يموت، هذه ضرورة، هذه ضرورة. ولكن هل يبدأ يأكل في هذا حتى يتخن من أكل هذا اللحم؟ لا، يأكل بقدر الضرورة يسد جوعه. وقال أهل العلم يحمل معه، إذا كان في قرية لا يظن أنه يجد أكلا آخر، يحمل معه كلما عضه ناب الجوع يأكل قليلا، وهو قول الله عنه غير متجانف لإثم. فأيها الأخوة، لا تستعملوا هذا العذر، يعني ماذا أقول، الضرورة يعلمها أهل العلم، إذا كنت تحس أنك في ضرورة فاسأل أهل العلم حتى يقول لك هذه ضرورة، وبعد ذلك يحدد لك أهل العلم كيف تفعل. أمر آخر أختم به، قضية الرزق. كثير من الناس الآن تتكلم معه يقول لك يا أخي إحنا عندنا ورانا يعني طلب عيش، ورانا طلب رزق وكذا، ضيع واجبات الدين وضيع العبادة، يقول لك السبب هو الرزق، وكأنه ينسب إلى الله عز وجل العبث في خلقه. الله عز وجل هو الذي قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هو الذي قال هذا، وهو الذي ضمن لك الرزق، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم يفر من رزقه كما يفر من الموت لأدركه رزقه كما يدركونه. لا يمكن تضيع الواجبات وتضيع العبادة وتقول الرزق، هذا ليس عذرا، ليس عذرا هذا. فأنت عليك أولا أن تعبد الله كما أمرك، وتأتي بكل الواجبات والفرائض عليك، وبعد ذلك تتوكل على الله وتتسبب في طلب الرزق بعد ذلك. ويكفينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد نفث روح القدس في روعي، يعني في نفسي، قال لقد نفث روح القدس، يعني جبريل نفث في روح النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال له؟ قال له إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، ولا يحملنكم طلب الرزق أن تطلبوه من الحرام، فإن ما عند الله لا ينال إلا بالحلال، أو فإن ما عند الله لا ينال بمعصيته. حديث مهم هذا، إن جبريل نفث في روعي أنه لن تموت نفس، قال نفس، هذا كل نفس، لم يقل يعني لن تموت نفس ذكية وشاطرة ونفس تشتغل وتعمل حتى تجيب الرزق، لن تموت نفس كيفما كانت هذه النفس حتى تستكمل رزقها. فأجملوا في الطلب، قال فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. شوف يبين لك النبي صلى الله عليه وسلم أن الرزق بتقوى الله وليس بالاجتهاد، قال فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بالحرام، فإن ما عند الله لا ينال بمعصيته. وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، الله يرزق. والعاقبة للتقوى. العاقبة للتقوى. الرزق أنا كنت قد أفردت له خطبة ومجملها أن أسباب الرزق شرعية ودنيوية محضة. فالناس ماذا يفعلون؟ يجتهدون في الأسباب الدنيوية ويتركون الأسباب الشرعية، مع أن الله عز وجل ذكر الأسباب الشرعية في طلب الرزق فقط، إلا في قوله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يعني الانتشار في الأرض لطلب الرزق، هذا ضروري طبعا الإنسان أن يقوم ويذهب، ولكن بعد أن يؤدي ما عليه من الواجبات، بعد أن يؤدي ما عليه من الواجبات، تؤدي ما عليك من الواجبات كاملة، والله عز وجل أنا ضامن أنه لن يضيعك في رزقك أبدا، على يقين هذا. ورمضان جاي، نسأل الله عز وجل أن يدخله علينا بالخير وأن يحيينا إلى أن نصل رمضان. نسأل الله عز وجل من يكرمه أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلن فضل كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا في ليبيا وفي العراق وفي سوريا وفي البحرين وفي كل مكان يا رب العالمين، في مصر وفي كل مكان، انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته. وبالمناسبة عندنا أخ في المستشفى، نسأل الله أن يشفيه ويعافيه، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك صلاح هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ونريد إن شاء الله أن نجمع بعض الصدقات للمسجد، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم. فالمسجد له مصاريف كثيرة وأنتم ترون يعني ما الحمد لله نقوم بكثير من التسجيلات إن شاء الله لصالح المسلمين إن شاء الله. فأنفقوا جزاكم الله خيرا فإن الله لا يضيع أجر من أحسن الأعمال.